صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكون كلكم بخير. عاملين ايه في البرد ده؟ عاملين ايه في البرد ده؟ الصوت حلو. ازيك يا دينا؟ ازيك يا حلمي؟ كل مرة حلمي تبقى انت اول واحد والله. اميرة كلميني يا اميرة، شوفي انت عايزة ايه، شوفي طلباتك ايه. ازيك يا استاذة ميادة؟ ازيك يا نجلاء؟ هاو اولد ار يو؟ فاين. صباح النور على اهلنا في المانيا. صباح الخير. ازيك يا سامح؟ ازيك يا مسعد؟ شكرا يا دكتوره، دكتور حمدي. شكرا دكتور حمدي. نصائح للمتكممين وعايزين يمشوا على النظام. ايه ما يمشوا على النظام؟ هم ما لهمش غير النظام اصلا. يعني المتكمم ده يا قلبي مسكين والله، مسكين خالص. يعني ده بص اللي قص المعدة ما بيهضمش حتى لو أكلته نواعم. للأسف الهضم عنده ما بقاش efficient. كفر الشيخ كلها بتصبح ليا. صباح الخير يا عم على أهل كفر الشيخ كله. صباح الخير. اللي حصل حصل يا دكتور. ازاي ترجع تاني؟ مش هترجع تاني بقى، يبقى مفيش غير النظام، مفيش حاجة. بقى نصائح للمتكممين ايه وعايزين يمشوا على النظام، هو مالوش غير النظام اصلا. اضطريت اخد مضاد حيوي علشان الضرس نشف. يا رب الغرس، الغرس هتنشف. لا ما تاخدش مضاد حيوي، امشي على النظام بس والتزمي وخلاص وخليكي شاطره. المضاد الحيوي هيبهدلك لو انت على النظام، انت هتتبهدلي يعني. انا لسه شايف حاله اونلاين بقاله 8 شهور عن النظام، الرعشه في ايده خفت، قلل الادويه، بيكلمني من الجزائر. بس بصراحه الحركه اللي شفتها في ايديه مش حركه باركنسون اصلا من الاخر يعني. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت بتجيلي بتشخيص موستلي مش صح. من الجزائر الساعه 1. ايوه انا لسه قافل معاهم يعني، لسه قافل مع الاونلاين. صباح الخير يا تمور، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا عزة؟ عاملة ايه يا عزة؟ لا اللي غرز يعني زرع الزرعة أضرار السهر ملوش أضرار يا بنتي. سهر ايه؟ الإنسان مخلوق يسهر. قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، فاهمة؟ وبعدين قليلا من الليل ما يهجعون. فيعني أنت عمر ما ربنا قال لك بالليل تناموا أصلا. ازيك يا سلوى عاملة ايه؟ صباح السعادة. ازيك يا عادل؟ بقالي سنتين تعبانه وبلف على الدكاتره بسبب حقنه كورتيزون. مفيش حاجه اسمها كده يا بابا، ده هاكس، ده ما تقولهوليش خالص انا، ولا تحكي لي كده، ولا في حقنه بتبوظ الدنيا واخد بالك، ولا فيروس بيجي يموت. لا لا لا لا، انت مستعد له اصلا. الكورتيزون يا جماعه وبعدها للمره رقم 1000، وخدوها مني عشان خاطر هم بيحبوا ياخدوا الكلام وينقلوه، بس بينقلوه بقى ما بيعرفوش، في حاجات بيقفوا بيعطلوا فيها. الكورتيزون الدواء الوحيد الامن. صباح الفل على اهل السويس، انا بحب السويس بقى من ايام جمعه الشوان، مع انه كان دبل ايجنت بس انا بحبهم من ساعتها. واحد لما بيوعي حد كانه بينشر دين جديد الناس متشعبطه في اللي عاشوا عليه. وطبعا يا باشا انت حضرتك ما حضرتش البعثه النبويه فما حسيتش الاحساس ده، ان انت يعني بتجاهد عشان تقنع اللي قدامك بمصلحته هو، انت مالكش مصلحه في الموضوع، يعني انت مصلحتك دورك انت ان انت بتخاف عليه. فانت محموق قوي عشان، فانت محموق المليجي، انت في هذه الاحوال محموق المليجي. ازيك يا عدلي عامل ايه؟ ايه اللي بيطلع ايه؟ شكلي على بتاع على التيك توك غريب قوي. واخد بالك؟ دكتور التونه ينفع ولا لا؟ التونه هتتعبك حبيبتي، صدقي بالله انا جاي لي 4 علب تونه من فرنسا، بقالهم قد ايه في الثلاجه عندي؟ بقالهم 3 شهور. فمستني بس يومين عايز اجربهم. عنوان حياتي حضرتك ايه؟ اسالني بس اكتب دي العود على جوجل اجيبك اجيبك على الرياض على طول. اهلا وسهلا اهل سوريا. طب ما تتحمقش قوي يا استاذ، يعني حضرتك ما تتحمقش قوي، انت مش هتسمع اللي مش عايز يسمع، واخد بالك؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه. زمان زمان يعني من سنتين ثلاثه كان الناس مستغربه كلامي، وايه الدكتور المجنون ده، كل الناس اللي انتوا بقى ماشيين يعني اللي بتسمعوا عنهم قبلي، هو الناس دي بتتكلم من قبليه بخمس وست سنين، تمام؟ فيهم اساتذه بقى كبار زي دكتور حسام موافي ومجدي نزيه وبتاع، فيهم شباب صغير زي كريم علي ومش عارف اللي هم اتباع برج ودعاء مش عارف ايه وحسنين مين، فاهم؟ فانا لما طلعت الكلام اللي انا ادركته ما كانش بالنسبه لهم حاجه متعودين عليه، بس ببساطه الناس دي بتفكر، الناس دي بتدور، فاهم؟ والاستاذ اللي هو بتاع امريكا ده باسم توك اي حكايات، ان شاء الله ده كله شغال كويس فبيفهموا، ففهموا خلاص، يعني فهموا ان الراجل ده يعني حتى بعد الاول ما دخلوا قال لك وازاي والدخيل على الكلام والزعبوط، فاهم؟ لا جابوا ورا، وانا ساعتها حتى يوم ما توجه لي اتهامات يعني اتشتمت في الكومنتس والحاجات دي، وازاي تسمحوا الواحد زي ده يتكلم في الاعلام وازاي تعملوا مش عارف ايه، رديت رد واحد والله، قلت كل الطقم اللي تحت ده ازيك يا وادر هيمشي ورايا، ما عندكش سكه تانية يا ابني، خلاص احنا دخلنا مين اللي امنيتها في حاجي؟ شرفي يا عيني شرفي. ريت سيندروم ثيودور صباح الفل. الفراخ طلعت كارثه. انا بص هما لحد النهارده، بص حضرتك خلاص احنا قفلنا الكلام، يعني كلام جديد هيتقال في الاكل والشرب بعد اللي انا حكيته مش هيحصل جديد خلاص. هما بقى دلوقتي عطلانين في ايه؟ يعني عطلانين في ايه؟ هما عطلانين في السكر، الراجل ده بيقول السكر مفيد، فاهم؟ عطلانين في السكر قوي، وعطلانين بقى في حاجات زي مثلا يعني هما دلوقتي بدأوا يقولوا الرز بقى هو فيه البروتين اللي انت محتاجه، هو مثال الحبوب النظيفه اللي موجوده دلوقتي اللي ما تعبش فيها جينيتيكالي، الكلام ده كلامي، قبل كده كان بيقول على الرز زنيخ، فاهم؟ لكن هما هيعطلوا بقى في شويه حاجات مش هيفهموها، ماشي؟ يعني فاهم؟ فزمان لما قالوا لي بقى انت ازاي، قلت لهم كل حته في العالم هيكون ليا واحد قاعد في البيت، فاهم؟ زي الخازوق كده اللي هم انا طبعا دي العربي، فاهم؟ هيسمم بدنهم، هيسمم ايه؟ بدنهم، وهيعملهم زي اللقمه في الزور، فده كفايه عليا، يعني انت لو نجحت تبقى انت كده، فاهم؟ خازوق، تعيش خازوق في حياه اللي حواليك، تخيل انت بقى تبقى انت عباره عن توصيفك الوظيفي خازوق. صحتهم ومصلحتهم بس ذاتس ات، يعني اسبوع بعاني بسبب طبق فول واحد وشويه بتنجان، بص طبق فول وشويه بتنجان. قاتلة، إنها الأكلة القاتلة يا عم. ازيك يا سارة عاملة ايه؟ ازاي ازود البكتيريا النافعة؟ معرفش، انا عارف اقولك تزود ازاي البكتيريا الضارة. طب لو انت قلت لي ازود ازاي البكتيريا الضارة انا هقولك ازاي تزود البكتيريا النافعة، بس يعني بقى الكلام رايح جاي في نفس الاتجاه. انا لسه ما بداتش والله يا استاذ ابو راشد الدبوبي، انا لسه بادئ حالا اهو، يعني ما كملتش 10 minutes. كلوباكس انت حالتك ايه يا بشار؟ يعني حالتك ايه؟ عايز توقف دواء الكلوباكس 75؟ ايوه يا عم وقف الاكس ده، ودواء الكوليسترول طبعا يقف يا باشا. مع الوزير بص، ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء، ده من 1400 سنه باشا. لا كان في كريستور ولا في اطور ولا الهكس ده، الناس كانت بتعيش ل 86 و87 سنه وشايلين سيوف ودروع، فاهم حضرتك؟ وبيحاربوا. انا اول واحد تخين شفته في حياتي، بيقود حرب كان تشرشل 1939، قبل كده كان رفيع على فكرة تشرشل وهو صغير. التخان ظهروا في التوقيت ده وظهروا في الدول الأوروبية الأول عشان كانوا بيشربوا الانجليش تي اللي هما كانوا جايبينه من الهند اصلا وبياكلوا الانجليش كيك الساعة 5 كلوك فاهم. فدول كلهم تخنوا بقى في التوقيت ده. لو جيت تبص على العرب ما كانوش فيهم حد تخين، كانوا عضهم رشيق ماشي بطنه فلات بطنه لازقه في ظهره. ايوه يا عم تقول لك ازود ازاي البكتيريا النافعه، هي لو قالت لي تزود ازاي البكتيريا الضاره انا هقولها النافعه نزودها ازاي، ويبقى تبادل مصالح. يعني انت بقى تبادل مصالح، انا اقول لها ازاي تزود البكتيريا النافعه وتزود ازاي نزود البكتيريا الضاره ونعمل نادي هنا في اخر الشارع نسميه حزب البكتيريا. نقعد نتكلم انا وانت بقى في البكتيريات يا ستي. والله العظيم ما حد يعرف يعني ايه بكتيريا نافعه اصلا. حضرتك البكتيريا ده تكتل خلوي من البكتيريا والفطريات والفيروسات عايشين في تجانس وتناغم. هاي هاي مين بيقول هاي ازيك يا مونيا؟ هاي ولا في ال دي ال ولا ال دي ال كوليسترول ضل؟ هل هو لا بص حضرتك انت ال في ال دي ال ده انا اول واحد قلت عليه ده الاب الروحي اللي هيعمل ال دي ال بقى. وبعدين في النص في حاجه اسمها اي دي ال. انت الكلام ده كله ما تعرفوش. انت تعرف كوليسترول ضار كوليسترول يا باشا لا ده ضار ولا ده نافع ولا في بكتيريا ضاره ولا في بكتيريا نافع. انا مش عارف مين ابن الحرام اللي قعد تفتق ذهنه لهذا الكلام. هو ما معروفش يطلعوا في الكوليسترول مشاكل اصل اتش دي ال وعدم وجوده لوحده. بس ركز معايا بونسوار يا جولي. بص الاتش دي ال لوحده لو في عيب جينيتيكلي وفي زي في مرض اسمه تانجير ديزيز. تانجير ده الواد بتولد مش عارف يصنع اتش دي ال. ليه؟ عشان التكتل البروتيني اللي على الاتش دي ال من بره محتاج انزيمات معينه لان هو نادر. هو ابو بروتين A و سي و اي و دي. الاي والسي والاي والدي دول بروتينات محتاجه امينو اسيدز بترتيب معين. فالولد ده بيتولد مش عارف يصنع ده. فاختفاء ال اتش دي ال نفسه عمله تصلب شرايين يا باشا. ومن غير ال دي ال بقى اهو. يعني هو مش عارف يصنع اتش دي ال بس. فال دي ال دورته ما كملتش. افهم. ال دي ال وال اتش دي ال بيعيشوا فيزز اطوار. زي شرنقه دوده وبعد كده شرنقه وبعد كده فراشه اطوار. فال دي ال عشان الاطوار بتاعته يوصل الماتيوريشن او النضج محتاج اتش دي ال دونر يسلفه انزيمات يسلفه مواد تساعده على الماتيوريشن وتساعده ان هو يتخلص من محتوى الدهني. خلي بالك ال دي ال والاتش دي ال محتواهم الداخلي دهني زيت. فالزيت ده عشان احرره محتاج لايبيز الاراده اللي هتفصل الاحماض العضويه عن الجليسرين او القاعده الكحوليه. فاللايبيز ده عشان يشتغل ويحرر في الاثنين هو موجود في الاتش دي ال. بس في ال دي ال ما بيعرفش من غير ما ياخده من الاتش دي ال. فهمت حاجه؟ فالمحتوى الدهني في ال دي ال ما بيتقفل عليه ها فما بتستفادش منه اصلا. ال دي ال يا باشا خارج من حضرتك ليه وظيفه. اهلا وسهلا ازيك يا هبه. صباح الجمال والصحه. اهلا وسهلا. الصحه والجمال. صباح الشياكه. نعم انه عصر الشياكه. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة راس السنة الجديدة وبمناسبة الكريسماس اللي عدى ما حيتش اطلع معاكم. كنت عايز انه اطلع مع بابا نويل نعمل لكم لقطة نعمل لكم شو بس عامة عصاية بابا نويل معانا. فاهم قصدي؟ كلمة بكتيريا نافعة بكتيريا ضارة كوليسترول نافع كوليسترول ضار ده تخفيل. انا بغفلك من الاخر انا مش فاهم حاجة وبغفلك. طب هقول لك على حاجة. هات لي واحد على الاطلاق يقدر يقول لك الدهون المشبعه ازاي بتعمل تصلب في الشرايين. بس يعني واحد على وجه الارض على وجه البسيطه. نعم احنا دلوقتي عايزين واحد على وجه الارض يطلع يقول لنا والله يا باشا الدهون المشبعه بتصلب الشرايين عن طريق التكنيك الفلاني او الميكانيزم الفلاني. ما تقولش بتترسب هنا عشان ما تضحكش. خلاص احنا في عز البرد ودرجه الحراره تقريبا 10 11 ده جوه الاوضه. لو جبت حته زبده دلوقتي هتسيح في درجه حراره 11 دي. تخيل حضرتك انا هجيبها من الثلاجه هتسيح ازاي حضرتك في درجه حراره 38 39 مئويه جوه الشريان، شريان لزج بيلمع اهو، تلزق عليه ازاي؟ انت لو حطيت هنا زبده كل يوم هتحط زبده هنا هتسد الحيطه؟ انا مش فاهم. لكن لو حطيت جبس ماشي موافق موافق تحط جبس، لكن مفيش جبس يخش اوعيتك الدمويه. يا باشا تصلب الشرايين قائم على عمليه التهابيه متجدده مستمره، يعني عشان خاطر شرياني يتسد يا باشا. عملت تسليك شريان القدم فعلا نتائجها مرحب مرحبا مقبوله، مش فاهم. عكس هتسلكها وهتسد تاني، هتسلكها وهتسد تاني. اللي بيحط دعامات طرفيه او دعامات مركزيه سواء في القلب او في الشرايين الطرفيه هاكس هاكس تسد بعدها بشويه سنه واتنين، واخبأ كريستور واطور وخد لبانثير وامنع الدهون وما تاكلش سكر وكل كرفس وكل كرات وعيش جنب الفجله فجله انت والاستاذ لفته فاهم، ويسد الراجل ياكل زبادي يوناني وزبادي امريكاني وبذور المانجا الافريقي ويسد برضه. الله، ده انت باشا منعت كل حاجه عنده. يا باشا لازم حضرتك تكون فاهم علاقه اكلك بمحتواه بمستوى الحاجات التانيه اللي شبهه في الدم ملوش علاقه، يعني كميه السكر اللي في اكلك ملهاش علاقه بمستوى السكر اللي في الدم، كميه الدهون اللي بتاكلها ملهاش علاقه بكميه ال LDL وال HDL في الدم خالص. حضرتك تبقى عارف عشان انت فاهم، لازم تكون واعي واعي. يعني انا هقول لك على بروتين الكبد بيصنعه يوميا على الله اسمه البومين، على الله ماشي، يعني على الله كل يوم بيصنع البومين. البومين بيحافظ على مستوى ماشي، يعني بيحافظ على مستوى 4 جرام في الديسيليتر، يعني تقريبا انت الدم عندك يعني لو الدم 5 لتر انت دايب في البلازما بتاعته او السائل الدموي لو غير خلوي السائل الدموي تقريبا كيلو 1000 جرام البومين، 1000 جرام البومين. تفتكر انت الالبومين ال 1000 جرام اللي عايمين في 3 لتر بلازما دول عاملين نزوبه قد ايه وبتاع؟ جسمك كل يوم كل يوم بيصنع البتاع ده، هو بيعتمد على ايه؟ هو مستني منك تاكل لحمه عشان يصنع ده؟ لا يا حبيبي، ده انت شويه الرز دول شويه الجلوكوز اللي هتاخدهم سكر هيعرف يصنع منهم الالبومين كل يوم. حضرتك فاهمني؟ يعني مش مستني منك انت يقول له اقتله صنع ده هو بيصنع مخزن كل يوم. كل يوم بيصنع اتش دي ال وال دي ال وفي ال دي ال من غير ما تاكل برضه. يعني مش مستني انت تديله، على فكره الكبد يصنع الجلوكوز في اليوم بكميات مهوله. يعني انت في اليوم بيصنع كل يوم حضرتك بتصنع تقريبا ربع كيلو سكر لتغذية الجسم وتغذية الدماغ غير 125 جرام بتنطورهم في الدم على مدار الساعة. حضرتك فاهم حاجة؟ يعني انت دلوقتي بتحافظ على السكر بتاعك 150 مثلا في ملي جرام في الديسي لتر، فانت محتاج عشان تحافظ على ده على مدار اليوم حوالي 600 جرام ل 700 جرام جلوكوز سكر ابيض سكر ابيض سكر سكر يا باشا. انت ما انت بتخش الكميه دي اصلا سكر، يبقى هو بيصنعها منين؟ يا باشا هو بيجيبها منين؟ يعني حضرتك فاهمني؟ يعني انت انا على مدار اليوم انت داخل لك في 500 جرام سكر، هتجيبه منين انت ده اصلا؟ ما حدش بياكل نص كيلو سكر في اليوم، ما يعرفش ياكل ده. ما يعرفش ياكل ده. ولو قعد 3 ايام صايم برضو هو هيعرف يصنع السكر ده والسكر مش هينزل في الدم برضو. الله، يعني معنى كده انه بيحافظ على مستواه في الدم في البلازما وبيحافظ على الاستهلاك المخ واستهلاك الجسم. ازيك يا رضا عامل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ فما تقعدش انت بقى تغني عليا. بقى انا ما اكلش بيض بقالي شهر. بقى انا ماكلوش انا ماكلوش ماكلوش انت جبت لي رعشه ببوقي. يا ابراهيم يا صواف. ابراهيم يا صواف النوتيلا باللبن انت مسموح مسموح مالكش فيه بقى. مش قصتك، انا اخترت لك من اللبن اللي ينفع تاكله. النوتيلا الكادبري الشوكولاتات يعني. و اللبن اللي موجود في الجبنه للتشيدر والجوده والفلامنك والبارميزان والكشكبار والحاجات دي سبب انتشار الام اس الاكل غلط يا استاذ. تنوع الاكل تنوع المائده الغذائيه. هو الام اس فجاه ظهر ليه؟ انا على فكره كل يوم دلوقتي كل يوم عندي حالتين وثلاثه ام اس كل يوم ام اس بس يعني بلس بلس بلس بقى واتاكس بقى دي جت في عينيها دي جت في راسها كم بقره كم بتاع. فارجوكوا محدش فكر ليه انتشر ليه دلوقتي ليه تفتكر ايه اللي حصل في العالم؟ خرم الاذون وسع لا مؤاخذه لا ما وسعش هو الخرم زي ما هو بس المشكله احنا بدانا ناكل اكل مش مظبوط. حضرتك انت كلتي قواقع وكلتي حشرات البحر وكلتي الحشائش والنجيله وكلتي ابن الفرخه البيضه وكلوا في الصين الخفاش وكلتي حضرتك فراخ. حضرتك كلتي فراخ يعني كفايه عليك ان انت كلتي فراخ. يعني انا اما جيت حطيت الليست الممنوعات وكان الفراخ من ضمنها انا كنت مستغرب ازاي ما حدش جه قبلي قال الفراخ دي مضره ازاي يعني ازاي عدى على لقطه فراخ دي وسابها يعني انت واعي ازاي اتكلمت في الغذاء ازاي تحط مقارنه حتى لو بسيطه بين الفراخ ك ك كمصدر للحمه او شبه اللحمه يعني وتقول لي هقارنه باللحمه البيف مثلا او اللام لحمه البقر او لحمه الماعز والغنم والضاني ازاي انت تقارن ده ازاي؟ لا التكستشر هي يعني لا التكستشر يعني الفابريك بتاعتها اللي هي عم تمسك اللحمه في ايدك ولا الريحه هي ولا الطعم هو ولا شرب ده زي شرب ده ولا سعر ده زي سعر ده. انت اقنعت نفسك ان واحد داخل بيقول لي ايه اللحمه غاليه السمك تمام والارانب تمام. ايه يا باشا هو انت بمزاجك؟ هو انت ماشي بالسعر؟ طب ما تاكلش اصلا. يعني انت ليه تتمحك في النظيف باي حاجه زباله وخلاص؟ لا يا باشا ما تاكلش كده. يا باشا هم عطلين دلوقتي هم عطلين معايا في الفراخ مش عارفين يقولوا لسه غلط. والبيض طبعا منتجات الفراخ دي والسكر. هم بقى عاملين يلفوا حواليا دلوقتي وتايهين يا حبيبي. هم تايهين يا روحي خالص. فاهم قصدي؟ وما يخش يقول لهم ده كلام الدكتور ضياء يقولوا لا ده كلام ايلون ماسك. احنا بنتذاكره من زمان وعارفينه كلنا، احنا شطار، احنا عارفين الكوليسترول بيتكون ازاي، احنا شطار، وما عمري ما شفت حد فيهم قال كلمة حبوب قبلي. يعني حضرتك انت لما تيجي تبص كده كان كلام اللي منتشر نشويات، دهون، بروتين، خضار. كلمة حبوب دي ما حدش ذكرها قبل. ولا قال ان الحبوب ده اصل الاكل ولا ان الحبوب ده مصدر البروتين. ما حصلش يا معالي الوزير. انا حتى اما اتكلمت على اللاكتوز هو انا لازم اكلمك الصح. اللاكتوز ده اكبر دليل على المسليدنج او ان انا يعني ان انا اسحبك واديك في حته ضلمه. حضرتك بيجي لك انتفاخ تقلصات بعد شرب اللبن ومنتجات اللبن الله يبقى معنى كده ان انت عندك لاكتوز. ايه ده يا ابني ده اللي انت قلته يا باشا انا اول واحد قلت بص واحد بيقول لك ايه شيماء بتقول عايزين نفهم الفراخ والبيض واللبن غلط ليه عشان الهرمون. لا يا حبيبتي عشان هم غلط. انت بتاكلش ابو قردان ليه؟ مش يا ريت ترد. انت ابو قردان ما هو مضمون اهو بياكل حشرات وبينزل وصديقه الفلاح. يعني اعتقد الفلاح اولى الناس بابو قردان ده هو صديقه. ما كلوش ليه؟ ما كانش البغبغان ليه؟ مش كل ما حد يكلمني يقول لي ولحم طير مما يشتهون، هو لا فاهم حاجه ولا هو ولا وليله قاعده جنبه، تقول لك بص الراجل شوف بقى كذب القران بقى يا ستي لحم طير مما يشتهون وحور عين ده في الجنه ان شاء الله لو دخلتيها انت واللي خلفوك. مش هتخش؟ ما هو مفيش الجنه مش هتخشها عبيط. ولا واحد ما بيفهمش، لازم يكون بيفهم. والله العظيم من اتى الله بقلب سليم. وانت قلبك سليم وانت بتاكل فراخ؟ استحاله يا ابني، ده انت جبان وش كده وزفر وريحتك مقرفه وريحه عرقك مقرفه. ده اللي بياكل فراخ وبيض على طول كده دغري وسكه ما فيهاش كلام. ما فيش حد بياكل فراخ وسليم اصلا ولا هرموناته سليمه ولا سكورته مكتمله اصلا ولا ست قرصتها مكتمله. بتاكل فراخ دغري كده عشان ما نلفش وندور على طول والتثدي هتلاقي، ولازم يكون عنده اضطراب في الغده النخاميه واضطراب في الشخصيه. نكمل بقى كلامنا. قالوا اللاكتوز هو اللي عامل المشكله. طب انت يا باشا عندك علبه زبادي طول ما هي في الثلاجه عماله فيها بكتيريا جوه الزبادي، عماله تاكل في اللاكتوز اللي فيه وبتحوله لاكتيك اسيد، اما تيجي تفتح الثلاجه وتلاقي بقى عفنه تاني اصلا بتاع، يقول لك خدها بقى رابع او خامس يوم. يعني قلت لك صلاحيه الزبادي 3 ايام، يقول لك خده خامس يوم يكون البكتيريا النافعه اتنشطت كده وحلوه. فانت تعرف ان زيرو لاكتوز دلوقتي هو الزبادي ده، وخلاص كل البكتيريا كلت اللاكتوز اللي فيه حولته لاكتيك. لا شفت علبه الزبادي اتنفخت ولا طلعت ثاني اكسيد الكربون في الثلاجه ولا الهكس ده كله، لان انتاج اللاكتيك اسيد من اللاكتوز عمليه سايلنت بتعملها البكتيريا سكيتي وبتطلع الحمض ده. فيقول لك ايه حمض، سمعت عن كلمه حمض وتخمر و حمض وخلل؟ كويس، اللي خلل ده طلع حمض الخليج او حمض الاساتيك اسيد، تمام. اللي حمض طلع لاكتيك، واللي اتخمر طلع كحول. فحضرتك انت اللبن والزبادي بيحمض فبيطلع لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد طلع سايلنت ولا طلع معاه غازات اثناء تخمره ولا طلع معاه الهاكس ده، لانه ما بيطلعش اصلا غازات. فده بكتيريا موجوده في الزبادي. تفتكر حضرتك بطنك اللي فيها تريليونات البكتيريا ما فيهاش لاكتوباسيلس تحول ده للاكتيك؟ لا فيه. ده انت لو فرض ان انت ما عندكش لاكتيز، يعني احنا هنفترض دلوقتي انت اكلت اكله مضختها وبلعتها والمعده اشتغلت عليه. كويس كويس. بس المعده ما عرفتش تضغط فنزلت الامعاء مش مهضومه. مثال اللاكتوز اللي انت بتحكي عليه، مثال ورقه ملوخيه، مثال حته ورق عنب، مثال ليفه فراخ، ليفه حته فراخ صدر فراخ، مثال قرص فحم. ايه اللي هيحصل بقى حضرتك في التوقيت ده؟ ستنتقل هذه الجزيئات عبر الامعاء، وبعدين كل ما تستقر في حته تشتغل عليها شويه بكتيريا، ها اللي تعرف تخمره تخمره، اللي تعرف تهضمه تهضمه، وبالتالي تمتص من ورا البكتيريا نواتج هضمها. انت فاهم قصدي؟ فبالتالي البكتيريا شريكتك في الهضم، فضلا منك نسخة من كتابك ان شاء الله ما يطلع الكتاب ان شاء الله. ادعوا لي عشان خاطر موضوع الكتابة ده طلع موضوع مرهق للغاية، محتاج وحي، محتاج شوية صفاء ذهني، وانا صفاء بقالها كتير قوي ما بيجيش عندنا. فالالهام الالهام ضروري في الموضوع ده. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكتب لنا العمر، بس ربنا يمده في عمرنا لحد ما نخلصه. عشان انت بعد ما كتبت فصول، انا عايز ادمج الكلام في بعضه، لان هو انا مش كاتبه بصوره علميه بحته، انا كاتبه بصوره تسلسل منطقي عشان اقدر انا وانت نوصل مع بعض ان المشكله اللي انت طول عمرك بتبص لها لاسباب تانية هي مش ده الصح اللي انت بتشوفه، مش ده الانسولين اللي انت شايف ان مش هتقدر تعيش من غيره، مستوى السكر في الدم اللي انت عمال تجري وراه ده وهم. فلازم اوصلك بده بحجج منطقيه. حضرتك خلو العلم من الفلسفه وخلو النتائج من المنطق بينسف العلم اصلا. يعني انت النظريه العلميه لو ما فيهاش فلسفه، يعني الجسم بيعمل كده ليه؟ فدي فلسفه وتمنطق النتائج. لكن انت بسم الله ما شاء الله انت مشيت ورا طائفه من مدعي العلم والمتحدثين في هذه المجالات بشكل بشع، فانت عطلت دماغك وشغلت غرايزك. فاهم؟ شغلت غرايزك ليه؟ ما انت خلي بالك ان زي حالاتي هيتحارب لانه ملوش مصلحه مع اكل معين ولا شرب ولا مصلحة دواء ولا مصلحة فيتامينات، فاهم؟ ومعليش مصلحة مع حد. فبالتالي انا كلامي موجه ليك، فانا بعالجك بالامتناع، فانت الامتناع مش مصلحه حد، وانا ممنع اكلك للفراخ، ده بورصه الدواجن المصريه على طول، فاهم؟ ده البيض التركي لما نزل مصر عمل مشكله، تخيل حضرتك، ما بالك واحد بقى بيقول امنع البيض اصلا، لا تاكله لا مسلوق ولا مقلي وحاجه زفت، تخيل انت واحد بقى بيقول لك كده، المصلحه بتاعتك مع مين؟ فانا ماليش مصلحه. فاهم؟ يعني اما يجي يحاربني هو عنده حق يحاربني. ما انا ماليش مصلحه مع حد، اقول لك كل سكر اللي هو دلوقتي متوفر تحت ايد حضرتك، شويه عسل، تمر وزبيب، انت فاهم؟ يعني الكلام ده عبرت لك عن حاجات انت كنت ما تعرفهاش. الحبوب ده انت ما حدش كان يتكلم عن ايه يعني ايه حبوب؟ انت زكاه الفطر عندك حبوب و و و وتمر وزبيب، صاع من الشعير، صاع من القمح، صاع من الرز، صاعين، وشبههم زبيب وتمر، ما قالكش ليه جوافه وبيض وفراخ. الله، مش البيض والفراخ ده بروتين يا ابني ونازل طالع من الصيام؟ يعني انت الغلبان ده يوم ما تديله شويه زبيب وتمر، يا باشا ما هو هيبني عضلاته بده. هو انت فاهم ايه؟ هو انت فاكر يعني ان الدين بعيد تماما عن مقدراتك العمليه والعلميه؟ مش ما كانوش ساعتها فاهمين يعني ان في متطلبات بروتينيه على حد الزعم الحالي؟ ما كانش يسمع كده؟ الله، يعني الناس دي ما كانتش فاهمه ان احنا مش عارفين نذبح كل يوم شاي، طب ما تذبحوا الفرختين دول. الله، ما يا باشا كان في فراخ وقتها، ولا انت الفراخ دي حديثه؟ اول من اكل يعني اتى بالفراخ لمصر وكلها كان مش عارف الملك تحتمس ولا مين، فاهم؟ يعني كانت غزوه وعجبه شكل الديوك فجاب شويه وكلوا في مصر، قبل كده ما كانش بتتاكل. فمعنى كده ان انت حضرتك انت كنت بتجلب وانت وانت وانت بثقافتك ما لا يفيدك وقد يضرك، وانت مش فاهم وبتاكل. المرضى المصريين القدماء كان عندهم الزهايمرز، وكان عندهم اوستيوبروزيس، هشاشه عظام، وتوت عنخ امون كان مريض اصلا ومات صغير. فانت يا باشا ما تقعدش بقى تهري بقى. القدماء المصريين بنوا المسلات بالبصل والثوم، لا ده كلام خالتك قبل ما تنام. تلم تجيبكوا بقى عندها كده في البيت وقبل ما تنام تقول لك بص القدماء المصريين كانوا بياكلوا بصل وثوم فبنوا ثلاث اهرامات وابو الهول. وكان لي واحد صاحبي بتاع سنان يقول لي بص على الفلاحين من كتر الاكل البصل والثوم تلاقي اللثه بتاعتهم نظيفه ونظيفه وبتبرد، ده الرضير يا ابني، ده مفيش ولا واحد فيهم عنده سنه، يعني انت فاهم؟ دول الفلاحين يابا القدماء، قصدي الفلاحين القدماء. تن ترلين تن تن تن، فاهم قصدي يا حبيبي؟ فاهم قصدي بابا؟ فدي اشاعات، يعني لما تقعد واحده تقول لي هنا يعني كانت عامله لي فيها مذيعه عيانه وتخينه وعندها قولون وشعرها بيقع حالتها كرب يعني، تقول لي ازاي حضرتك وده كله كولاجين؟ انت فاهمه ايه كولاجين يا بابا؟ انت فاهمه يعني ايه كولاجين؟ يعني هو سؤال، حضرتك فاهمه كولاجين دي يعني ايه؟ شكرا يا زيزو. الكولاجين ده معناه ايه؟ ها؟ وبيطلع فين؟ وبيطلع منين؟ انت اي هاري صح؟ ادهن كولاجين من بره خش جوه، مش فاهم ازاي برضه؟ يعني الكولاجين هيمتص من الجلد اللي شبه الكاوتش ده ويخش جوه يغذي المسام ويشد وشك وماسك الذهب. يا بنتي انت قلت لك عايزه صنفره حد ايه دي؟ وتشد وشك على قالب جزمه 42. فما مش ماسك جولد ولا ماسك الكولاجين ولا ماسك البيض بالزبادي بالخيار، ما هو اكلك الخيار وحطيته ماسك وخلاك فاهم وزبادي. اللي تاكله كله والباقي حطه في وشك، وما عداش على وشك حطه في قفاك، فاهم؟ فتلاقي حتى الحلاق بقى يتكلم في التغذيه، يقول لك اصل البصيلات مش متغذيه، هعمل لك ماسك فوطه سخنه افتح المسام وبعد كده اقفلها بفوطه ساقعه. طب ليه يا ابني فتحتها؟ انت جبت لها تهويه فجاه، ليه بتفتح مسامي بالمنظر ده؟ انا عمري ما عملت موضوع الفوطه السخنه والفوطه الساقعه ده. فاهم يا باشا؟ بلاش هري بقى. يعني حتى الحلاقين، حلاق هو اصلا قاعد حلاق ويقول لك اصل البصيله بتاعتك متهانه، انت مش بتتغذى، بص انا هعمل لك ماسك وماسك على شعرك، فاهم يا بابا؟ الحمام المغربي وحك يا معلم حك وطلع طيب، لا بصي انا مطلعها من يا سيدي، امال هتطلعي ايه؟ ما هتاكل زفت واطراب، ده كويس ان جلدها باللون ده، يعني كويس ده بتورنيشة ده لون الحقيقي مش كده. فده ما يطلعش بالحجر ده ولا حجر حتى تجيبه من بتاع الاهرامات. ما ينفعش تروح تحك نفسها على ابو الهول بقى تقول لك انا هعمل ماسك جولد الذهب بالنانو تكنولوجي. لا انت فاهمه نانو تكنولوجي ولا الشامبو بالسيرامايد ولا الانامل ولا الكولاجين. انت لا انت مش فاهم حاجه. كيس الكولاجين قد كده يقول لك هيروح ركبي. ركبك ايه يا مجرم؟ لا يروح عداء. يقول لك انا قرصت سم النحل هنا وهنا خفيت وقمت. انت كذاب انت يعني. في واحده هي بتطلع مع جوده المصري كده الولايه ما فيهاش ولا في مش بقها ولا سن ولغدها طالع 3 دي في لغدها طالع بره. تقول لك ايه اقسم بالله ما اتحركت غير لما دهنت من الكريم اللي فيه سم النحل. هتروح النار انت وجوده تن ترليلا تن تن. والله العظيم هروح النار اقسم بالله على النصابه ولا تكلم كل نصابين كلهم نصابين. والله وبيبيع لك الوهم يا جدع انت بيبيع لك الوهم. فانت يا ستي لا هيحوى فيه كولاجين ولا زيت دهن الخرتيت. انت حضرتك زي ما قلت لك كده صنفره حدادي وظهرك في ابو الهول تحكيه في ابو الهول. لا حمام مغربي ولا جزائري مع الاحترام لكل الدول اللي فيها حمامات. مش بتاعك يا بابا مش بتاعك الحمام المغربي ده. بدل ما حد يعمل لك عمل ولا حاجه وانت مش ناقص كفايه الكدمات اللي بتطلع لك الزرقاء. يقول لك دي نفس كدمات دي نفس هي والدبان. لا بطيء الدبان ولا الكدمات الاثنين دول نفس. انت منفوسه عشان انت جميله وقمر. شايفه رموشك طالعه بره ازاي؟ يجرحوا لا ما بيجرحوش. انت خايف من رموشي؟ يجرحوا لا ما بيجرحوش. لك حمام بلد يا باشا. ايوه يا ابني ما اقعد انا راجل محترم ساعه ونص مستني الفيلم. كنت بتفرج على فيلم النمر والانثى. اقعد في في في في في الفاصل ربع ساعه بتفرج على جوده بيحقن سم النحل وبيخفف الناس. اقول لك اقسم بالله ناس كانت رايحه تغير مفصل وبسم النحل رجعوا رجعوا بايه يعني؟ برانين ولا بالحب ولا رجعوا ازاي؟ يعني اللي كان عايز يغير مفصل ده كان تاكل غضاريف من الدرجه الرابعه فحضرتك انت رجعته بنفس الرنين بقى ما فيهوش حاجه سليم ولا في ارتشاح مثلا ولا رجعته بالحب؟ يعني هو يطلع بقى يقول لك اقسم ما سجدتش غير لما اتحقنت بسم النحل. كذاب. واللي خلاك تقول كده كذاب. وان شاء الله ان شاء الله هتتعرضوا انتوا الاثنين على جهنم لقيتوا اضلتوا ناس كتير. لا في مرهم بيدهن على الركبه يغير المفاصل ولا في حقن بيغير المفاصل. تمام؟ يعني لا في حقن انا لما اعرفش احقنك حاجه ترجع لك مفصلك سليم. ولا اعرف ادهن لك من بره حاجه اللي هو مش عارف اوستيو كيور وزعبوتو كيور ودهانات كلها مسكنات على زيت دهن الخرتيت وادهن يا باشا. ولكن التحسن بعد العلبه الثانيه. وهديك الاوفر ثلاث علب. انت باشا انت باشا انت باشا هو بيشبع عندك غرائز. انا عايز اخف من غير ما اعمل حاجه. انا عايز اخف من غير ما ابطل حاجه في اكلي. انا عايز اخف ولا باكل الفول والبتنجان بالتقليه. ادهن بس كده واخف ليه يا عم وانت قاعد في الجنه؟ انت يا ابني عبد غلبان فقير في دنيا مبترئه فانيه. فانت عرضه للابتلاء والمرض والفقر والجوع ونقص الاموال والانفس. فانت مش قاعد في الجنه بقى بتتشرط. انا عايز ادهن كده خف. طب اكتب لي حاجه للارق. طب اكتب لي حاجه لوجع عرق النسا. طب اكتب لي حاجه للرعشه بتاعت ايدي. باشا ما هو انت عشت كده عشان انت كتع كسه الكسح على راي البرنس امير كرارة باشا مصر. كتع كسه الكسح مش عارف جاب ازاي السجع هذا السجع وهذا البتاع. فباشا انا الجبنه بتاعتي التشيدر والجوده والفلامنك مليانين لاكتوز ومع ذلك حضرتك بتاكله ما بتتنفخش. الله. لكن لو انت شربت لبن قاطع او كلت زبادي قاطع بعد 5 ايام زيرو لاكتوز بطك هتتنفخ برضه. يبقى كان هنا بقى لازم تقف انت وتحط علامه استفهام. ايه المشترك بين اللبن اللي ما فيهوش لاكتوز واللبن اللي فيه لاكتوز؟ الكاسين. نقطه تدرسها تفكر. الراجل ده كاتب ابنك شيدر وما بتتعبش حد وما بتنفخش بطن حد، تفتكر ليه؟ عشان ما فيهاش لاكتوز؟ لا فيها لاكتوز، بس الكاسين اللي فيها الطبخ اتلعب فيه، اتحطت عليه منفعه، شكلت عليه بكتيريا قبليك، وشكلت عليه تسخين. فاهم يا باشا انا بحكي في ايه ولا مش بحكي في ايه؟ لكن اللاكتوز يا باشا ده سكر ثنائي خايب كده كده بينتشر جوه منتج اللبن كله. عشان كده حتى اللاكتوز فري بنفخك برضه. الله الله، يبقى بعد كده مشيت اللاكتوز. حتى الالموند ميلك هينفخك برضه. لانه متطعم بالكاسين. فاهم قصدي ولا لا؟ متطعم بالايه؟ بالكاسين. بص يا باشا، حضرتك زي ما قلت لك، انت لو كلت حاجه ومرضتها وبلعتها ومعدتك فشلت في هضمها الكامل، فبتتنقل بصوره مهضومه جزئيا او غير مهضومه الى الامعاء، اللي بياخد هنا الابر هاند شغل البكتيريا. فلازم تعرف ان انت ما بتاكل، يعني بص لازم تكون فاهم ان النبات اللي بتاكله وليكن الجرجير اللي انت بتاكله ده موجود فيه كل انواع السكر، من السكر الاحادي للسكر المعقد، البسيط للمعقد، من الاحادي للثنائي للمتعدد للعديد السكريات للحاء اللي هو السليلوز اللي هو الورقه اللي بره بقى، البلاستيك اللي بره في الجرجيره من بره، ورقه الجرجيره او ورقه الخس او ورقه الكروم. خلاص؟ فانت السليلوز ده اعقد شكل من اشكال السكر، فانت ورقه الاخضر ده حتى مليانه سكر، فهيشتغل عليها البكتيريا والفطريات. خلي بالك الخميره بتاكل، الخميره بتاكل سكر، الفطريات بتاكل سكر، البكتيريا بتاكل سكر، فهتفضل تتغذى عليه. بس المشكله بقى ان حضرتك بيتعفن بقى في بطنك، بتعفن، هتبقى ريحه الاستود بتاعتك مش كويسه، غير انها بتهيج الجهاز الهرموني الصبغي في امعائك، فبتلاقي رده فعلها الانسولينيه عاليه، الهستامينيه عاليه، السيروتونيه عاليه. فاهم؟ وهضحكك على حاجه، كل اللي انا قلتهم دول ليهم ريسبتورز في البتويتر، يعني الهستامين منتشر مستقبلاته في الغده النخاميه، فلو زاد عن حد هو بيروح يعمل هناك مشاكل. ليه؟ هو عايز ينشط الغده الكظريه فطلعي اس تي اتش، عايز ينشط الغده الدرقيه فطلعي تي اس اتش، فعايز ينشط المبايض والخصيتين اف اس اتش ال اتش. فاهم قصدي يا باشا؟ فانت اكلك حضرتك بيثير جهاز مناعتك حتى لو مفيش مواد غذائيه، هو شويه زباله، انت بتاكل شويه زباله. انت فاهم ولا مش فاهم؟ عشان كده انت لما تيجي تكسر صيامك المفضل تكسره على حاجه فيها سكر والياف قليله. فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى على الرطب، ناعم وطري، يعني فاهم اللي هو التمور الرطبيه مسكر يعني ناعمه شويه. قال لك ما بقاش رطبات فتمرات انشف. لو ما لقاش حسوات من ماء فانه ايه؟ فانه ايه؟ طهور، مش مطهر ولا مغذي ولا نافع ولا مش عارف ايه، لا طهور، طهور في ذاته، الماء طهور في ذاته، فتهيجه لجهاز مناعتك حتى لو هو زيرو مواد غذائيه ضعيف. فما تكسر على ميه خلاص انت كسرت سايكل الصيام بابسط حاجه، لكن ما فيهاش فايده، زيرو فايده طبعا. الميه ما فيهاش فايده، هي الميه حركت جهازك الهضمي، فبالتالي اثارت النظام الهرموني، اشعلت الشعل. مين اللي اشعل الشعله؟ مين اللي اثار الاثاره؟ مين اللي وقف ورا الفكره؟ فاهم؟ بحب اشكر نفسي طبعا على اللي انا بعمله، بحب اشكرني على كل اللي قدمته لنفسي. فاهم قصدي؟ فمعنى كده ان ايه؟ ان حتى شرب الميه هو اتوصف في المرتبة التالتة لطهارته بس، لكن مش مغذي يعني. فاهم؟ فأنا بقول لك أنت السكر بقى عندك تشربه بقى في عصير معلبات، تشربه في مية وعسل. فاهم قصدي؟ يعني كده يعني. يعني احنا ماشيين على النظام بس الأطفال على طول جعانين ومفيش حب في بشرتهم، ده مش نظام يا بابا، مش حاجة اسمها الكلام ده، مش حب في بشرتهم ليه؟ وطالعين لك أنت، أنت بشرتك شاحبة؟ يبقى انتوا عندكم شحوب بالوراثه، انتوا شاحبين بالوراثه. لا يا حبيبتي، انت بتاكلهم حاجه غلط. وانا بقول لك اهو دغري على طول، اللي عنده شحوب في الوجه بياكل غلط، وبياكل حاجه غلط كل يوم، وغالبا انت بتاكليهم لانشون. تن ترلالن تن تن. بص انا بقول لك اهو، انا ما اعرفهاش اصلا، بس انا يعني بخمن. عايز كل واحد فيكم قبل السنه الجديده يتمنى امنيه ماشي، يتمنى امنيه عشان خاطر مش هتتحقق ماشي، بس اتمناها عادي يعني من باب يعني الاخذ بالاسباب. تغمض عينك وتتمنى امنيه بس اوعى تقع على وشك، فاهم قصدي؟ بصوا انا كنت عارض بوست النهارده الصبح كان واصل لي من الدكتور علاء نوفل اخويا وحبيبي، راجل بحترمه وبحبه ما اتشرفتش وقابلته. انا قابلت تامر الباز لكن علاء نوفل ما قابلتوش، بس هو بعت لي ساعه 3 الفجر بيقول العينه دي ما كانتش بتعرف تبلع، فاهم؟ وغير الليجن سكين ليجنز او يعني الـ الـ الـ الـ البقر اللي في جلدها اللي كلها فقاعات وبعد كده بتتفتح وبعد كده يجي لها صديد وبعد كده تقع ويدهن وبتاع، فاهم؟ فالمهم هي جايه له بقى ايه بالتهاب حاد في الاذن الخارجيه اكيوت سيفير اوتايتس اكسترنال، خلاص مش قادره بقى تقعد من الالم اللي هنا. فهو بيقول لك حتى ما كانش عندي خرم ادخل فيه حقنه احقنها كيناكوم. كيناكوم في الحالات دي يعني بيحقنوه في الودان على اساس ان هو مضاد للفطريات وفيه شويه كورتيزون فبيساعد الموضوع ده في الودان، فما لقاش مكان يحقن فيه ولا يقول لك احقن فيه. المهم ربنا هداه واقنعها بالنظام، بس طبعا علاء كان بيقول لي يعني ان هو صعب ان هو يقنع كل العيانين لان هو دكتور انف واذن، فعشان يقعد مع كل عيان ربع ساعه يحكي له صعب شويه. المهم يعني ربنا هداها ومشيت على النظام. المهم الست بلعت ودانها فتحت والسكن ليجنز او البقر الجلديه اللي عندها بدات تتحسن. حلو حلو. يقول لك ايه؟ يوم لخبطت الكلام ده في 3 اسابيع، يوم لخبطت زورها اتسد تاني في نفس اليوم. كلت ملوخيه باين وعيش ولا كلت فته بالعيش في نفس اليوم زورها اتقفل تاني. فمحدش يقول لي بقى انت الكلام، لا يا باشا الكلام خاضع للتجربه واعاده التجربه واعاده رصد النتائج. هو ده يا باشا ده المنطق في الموضوع. الفلسفه الاصليه بقى لا، انا ربنا الفلسفه الاصليه ان ربنا ما خلقنيش امرض الا قليلا الا عده من الايام، اصل انت مش سيدنا ايوب، فاهم؟ انت حيالله حيالله ولا حاجه، انت nothing. فانت يعني ابتلاءك حتى بالمرض مش هيجي بالمنظر ده، انت كحيان اصلا، فاهم قصدي؟ يعني انت كحيان. فاحنا ربنا بيقول لك ايه؟ هذب بقى طبيعه اكلك، يعني حضرتك خلي بال سعادتك، انت مش مخلوق في الدنيا دي تعيش 5 ستارز خالص. يعني لو انت فهمت 5 ستارز، لا 5 ستارز تكلفك جامد في الزمن ده، فاهم؟ فاحنا ناكلك ايه بقى؟ اعشاب المحيط وطحالب البحر والسوشي، وهجيب لك اخطبوط تاكله، فاهم يا باشا؟ وتعيا وانت مش تقول لي انا مش عارف انا تعبان ليه؟ تقول له النهارده انا عريس، هناكله ايه؟ هناكله جمبري وصبيط، يخرب بيتك. عشان كده الناس بتنتحر بقى. تقول له هناكله جمبري وصبيط، بس ده خلص بقى، ده لا عريس ولا ده خرب، ده خرب، ده هيقعد يهرش طول الليل. انت فاهم؟ والصدر يقفل بقى عليه، يقول لك اصل انا عندي حساسيه من السجاير. انا حاسس بالدخان. طب يا باشا هقول لك مقارنه صغيره عبيطه، يعني مقارنه صغيره عبيطه ما تحطهاش في دماغك. دلوقتي احنا هنجيب معلقتين ملوخيه ناشفه، حلو، وهنلفهم في سجارتين او هنولعهم، هنحرقهم، هنحرق الملوخيه الناشفه، ومعلقتين تاني ملوخيه ناشفه هدوبهم في ميه واشربهم بالعقل كده البسيط خالص. انهي ملوخيه هتقعد في جسمك اكتر وانهي ملوخيه هتضر جسمك اكتر؟ اللي انت حرقتها وشميت دخانها ولا اللي انت بلعتها؟ يا ابو العريف انت وهو، فاهم؟ انت بقى فلقتني، اصل ريحه السجاير بتخنقني، اصل ريحه البارفان بتضايقني، اصل التراب النهارده خلاني اكح. ليه؟ وانت مخلوق عايش في صوبه؟ يعني انت خلقوك في صوبه؟ ولا خلقوك انت بني ادم بتتحرك وبتحارب والحصان بيعفر عليك وماشي مش عارف ايه بيطرف في وشك وبتكحش؟ يعني انت ايه؟ انت مخلوق ايه يعني؟ انت مصدق نفسك؟ انت بقى كبير كده وعندك حساسيه من التراب؟ ايه يعني ايه حساسيه من التراب؟ اذا كان انت مخلوق من تراب يعني ازاي تتحسس من حاجه مخلوق منها؟ ادي الفلسفه بقى، يعني ده العقل. ازاي ربنا يخلقني عندي حساسيه من حبوب اللقاح وانا المفروض اشم ورد طول النهار؟ ازاي ربنا يخلقني عندي حساسيه من البرفان والعطور؟ ازاي ازاي يعني انت ازاي ده هو خلقك تشم الطيب، تشم الطيب، ولا هو خلقك تعيط من البصل وما تعرفش تشم البرفان؟ انت فاهم ازاي خلقك القطه انت مش عارف تحطها في حضنك عشان شعرها بيضايقك لكن تاكل بيض عادي؟ انت فاهم قصدي ولا لا؟ دي الفلسفه. لو خلو العلم من الفلسفه يخليك انت بقى ماشي هوبا هيس. البصل في مواد طياره بتنزل الدموع الفاسده هاري. التوم بيسلك الشرايين ويا سلام تاكله ني اكتر عشان شرايينك تتسلك اسرع. طب يا باشا والنبي والنبي قول لي التكنيك. اصل هو مش مقنع كلامك، مش مقنع فلسفه ولا منطقا، فقول لي التكنيك. يعني ان التوم الماده الطياره دي بتتنقل تخش الشرايين تسلكها، او انت بتسلك، انت بتسلك حوض وش، مش حتى حوض المطبخ ده، حوض وش. القرف اللي بتقوله ده هاري غلط. حد يقول لي الدهون المشبعه ازاي بتسد الشرايين؟ ده اللي انا عايز اسمعه. بس لو كلامك خالي من المنطق والفلسفه يبقى ملوش لازمه. خلاص يبقى خليه بقى مدعم بنتائج. وساعتها احنا نصدق كلامك. يعني فاهم؟ يعني لما يطلع الدكتور حسام موافي في اعلان يقول لك الناس اللي بيشرب حجر شيشه ب 80 سيجاره. يا باشا طب من انهي حاجه؟ يعني قول لي ايفكت على الجسم ايه هو؟ مثلا يعني لو قلت لي السجاير بتزود ضربات القلب مثلا 10% الشيشه هتزودها 60%، فابقى فاهم حضرتك بتقول ايه. لكن يعني ايه اكنك يعني انت عارف انت زي بقول لك ايه، لو ضربت اخوك بالقلم اكنك ضربت 10 رجاله بالقلم. يا باشا لا، ده الكلام كده بقى، ده احنا قاعدين على قهوه، ده مش كلام علمي. الكلام العلمي بيقول حضرتك دلوقتي شربت سجاير فالاضرار اللي وقع عليك 1 2 3 4. انا عايز تتقال نصا عشان ده الكلام اللي تحاسب عليه. ما تقولش بتضر الرئه، لا يا باشا، في حاجات بتضر الرئه انت بتاكلها قد السجاير 100 و300 و500 ضعف. يعني لو حطيت الدقيق بس قدام السجاير 1000000 ضعف، البيض والفراخ تاثيرها على الرئه قدام السجاير 500 ضعف. وده من بقك بقى، ده اكل من بقك، واثبته لك بعملي ومشيك على نظام. بص انا كان دماغي اعمل منتجع، امشيك على نظام اسبوعين فاهم، واطلعك بقى تنطلق واحده يوم فراخ وتشوف تاثيره عليك. عشان كده يا باشا انت ما تيجي تشوف متغير بتثبت بقيه الحاجات، وتشوف متغير واحد، تشوف متغير واحد. يعني انت تخلي تصفر عدادك، تصفر العداد خالص، وتبدا بارامتر بارامتر، يعني متغير متغير. ما ينفعش تحط متغيرين بيتغيروا في نفس الوقت. ثبت واحد، ثبت واحد ما بيضركش، ولكن الميه، وابدا بعد كده ميه وتمر، وميه وتمر وزبيب، كل ده انت ماشي واحده واحده. وبعد كده حط ورك فرخه مثلا، او خد رز وبطاطس، ويوم الثاني الثالث الرابع حط كبده فراخ. تموت تموت. فما تقوليش بقى لا ساعتها صدفه، لان انت هنجربها فيك وفي مراتك عشان تموتوا سوا. مش صدفه بقى، ونخلص من الكابل ده، هذا الكابل الغبي. الزمن ده من زمن اغبياء يا اخوانا، لاجل جاه النبي واهل بيته. وانا مش مستفاد منك حاجه، انت اللي هتستفاد، انت اللي هتستفاد يا ابني والله. انت اللي هتمنع عن نفسك وعن عيالك الضرر. رب الكعبه، انا مصلحتي ايه يعني ان انا امنعك من الفراخ مثلا؟ هل انا عندي في بورصه المعيز، يعني شغال في بورصه المعيز انا مثلا، لما امنعك من الفراخ هتزود بورصتي مثلا؟ انا شريك في التوست اللي الناس كلها قالت لي ده شريك فيه؟ يا عم طب انا قاعد قدامك اهو، ولا رحت انا لو مشارك في شركه التوست دي اكون بطلت شغل بقى من زمان. واما جم لعبوا بديلهم وبوظوا فيه، قلت لكم قدامهم كلهم قطعوهم، تاني يوم اتعدلوا، فخلاص بقى يبقى احنا لينا تقل. ما توجعلوش دماغي بقى كل شويه، اللي عايز ياكله ياكله، مش عايز ياكل رز. الله، ما تبقاش انت مسكين وتقول لي اصل اللحمه غاليه انا هاكل ارانب وفراخ، ما تاكل وسمك. طب ما تاكل يا اخوانا، انت بتهددني؟ ما تطفح اللي انت عايزه. هو لازم ناس تموت عشان ناس ثانيه تعيش؟ انا طول عمري بقول كده، يعني في ناس مهمه تعيش عشان ناس ثانيه تموت لها بقى، فاهم؟ ده انت ضحي بنفسك انت. انت كل فراخ عشان انا هفضل اتفرج اقول الله، شفت انا الحمد لله ربنا عافاني ازاي؟ اهو. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى معنى كده ان في ناس مهمه هتعيش فتموت قدامها ناس كتير عادي يعني. هو انت فاهم قصدي؟ مش هيبقى كلنا زي بعض خالص. لا في الدنيا ولا في الاخره، كلنا مش زي بعض. حتى لو دخلنا الجنه مش زي بعض برضه، مش زي بعض. وحتى لو دخلنا النار مش هنبقى زي بعض. لا يختلط زيته بالماء، من الاخر، من الاخر يا استاذ، لا يختلط زيته بالماء. فحضرتك انت اكلك الفراخ من عدمه مش هيفرق معايا خالص. ده انا بالعكس، انا لما بعرف ان انت واكل الفراخ بتبسط، عشان مسكعك الم هتعملها على روحك، فاهم؟ مش هتاخد تيو دي معايا، يعني لما ازعق فيك هتترج، هتخاف، هتجيب ورا. عشان كده احنا مش بتوع حرب يا باشا، احنا مش بتوع ايه؟ مش بتوع حرب، احنا اكلي فراخ. فسيو سيو سيو نصوصو بقى، فاهم؟ يقول لك احنا شغالين على تويتر، بص واقفين مع غزه على تويتر، بص صوصوه فراخ، ده فراخ افكت، فاهم قصدي؟ ده الفراخ افكت، مش بتوع حرب. يعني دول يخافوا يمشوا في الضلمه، يبقى عنتر كده وعضلات فوق وتحت وبتاع، وبيكلم نفسه بالليل ويقوم مخنوق، الحق خنقوني وانا نايم، يخرب بيتك وحضرتك دي ما لحقتكش وانت نايم، مخمود يا مخمود، مخمود المليك. تن تن تن تن برضو في ناس بتقول برضوك. زمان كنت اعرف واحده كنت اخطبها، بعد كده مره واحنا قاعدين قالت لي ايه؟ مش كده برضوك؟ قلت لها برضوك؟ في حد يقول برضوك؟ وايون برضك وايمن. فقلت لها للاسف مش هنقدر نكمل مع بعض والله، بس كانت اموره جد، بس قلت لها للاسف مش هقدر اعيش مع برضك دي كتير، انا هسمعها برضك. ف لا بردون ايون. فيا جماعه والنبي ارجوكم، اللغه العربيه متهانه، اللغه العربيه ايه؟ متهانه. فيعني ارحمونا بقى، كفايه اهانات لحد كده، كفايه ارجوك. فيسبوك ده غريب قوي يا اخي والله، ده طلع كومنتات دلوقتي بقاله ساعه ما طلعش كومنتات. ف يعني اكلك الفراخ والبيض بيثير شفقتي، يعني ابص لك اقول لك ايه؟ برضك بتقول لي برضك؟ معلش برضك، برضك والله يا مصطفى. كنا قاعدين بقى في كافيه حلو كده في زايد، قلت لها ايه ده؟ انت قصدك ايه؟ يعني قصدك ايه الكلمه دي؟ ده كلمه اجنبي ولا انت قصدك برضو عادي؟ يعني انت برضك اه يعني طلع مفيش. والله اللانشون ممنوع. اه يا باشا اللانشون ممنوع، اللانشون ممنوع يا باشا. اللانشون ده غير ان هو لحم، احنا مش فاهمين دي ايه. اللي بيتكلمني على على على المواد الحافظه اللي في العصاير، يروح بقى اللانشون ده مش هو مواد حافظه وحاطين عليها فلفل اسود؟ يعني تخيل هو بيحافظ على الفلفل الاسود من البوظان. يا ابني ما تاكل عسل ما بيبص، والشوكولاته ما بتبص. يعني انت عارف الشوكولاته لو سبتها 10 سنين بره الثلاجه مش هتبوظ، حتى لما بيطلع فيها بقع بيضه كده، دي ده مش بوظان خالص. اللانشون برضك ممنوع. اه برضك كده برضك كده برضك. اه محمود، محمود اسكت يا محمود. العنيمة الحادة والبقعة البيضة مالها يا مصطفى؟ علاشين برضك. اه قالت لي برضك. انت هتتأخر برضك؟ قلت لها بس بلوك. والله كانت الله يرحم بقى ياما. ده الكلام ده كنت صغير، انا كنت صغير يعني. اه كنت دكتور لسه صغير يعني، متخرج بقالي سنتين ثلاثة يعني. بس كان الموضوع يأثر فيا قوي يعني. انا مرة برضو امي جابت لي عروسة اسمها زينب، قلت لها زينب اسم كويس بس في مشكلة عندي في الدلع، مش عارف الدلع ولا ايه. لا يا زوزو ايه ده، زيزي مش لايق برضو، يا زنوبة. فقلت لا، ما اما تهت بقى قلت لها لا مش عارف. مش هقابلها للاسف. ما برضه الموضوع الدلع ده يفرق معايا. بص انا كان يفرق معايا الصوت كمان، يعني الصوت. الخميره مالها يا احمد مالها؟ في حد بياكل خميره يا جماعه؟ النبي حد في الناس اللي قاعدين بياكل خميره يقفل ويخش ينام بسرعه. يعني اللي بياكل خميره يخش ينام بسرعه دلوقتي. خلاص يقفل، القناه دي مش بتاعتك. افتح الصبح فتافيت، قناه فتافيت. الصبح قناه فتافيت على النيل الثقافيه. اسالهم بقى على الخميره دي والخميره البلدي وفرق خل التفاح العضوي من الغير عضوي. عارف العضوي؟ العضوي من غير عضو، تخيل. كنت صغير برضك. والله كنت صغير برضك، كنت ساعتها مثلا ايه 24 سنة، انت فاهم؟ فقالت لي برضك، اتخضيت انا، كنت قاعد ايه ده. لا زينب دي انا قعدت معاها مره حضرتك، كان كل المكان اللي احنا قاعدين فيه سماحه يعني، فاهم؟ عارف انت اللي هي مريان حسن مع محمد رجب اما عملت له كده في الفيلم. وانا عمال اقول لها ايه، هي بتكلمني انا على فكره، ما بتكلمش حد، فما حدش يزعلها. يعني مش كفايه زينب كمان عامله كده؟ ترحميني بقى كده برضو يا زينب. بس يا باشا، فموضوع اللاكتوز انتولرنس ده هكسايه مكتوبه في الكتب على فكره، ان اللاكتوز هو اللي بيعمل الانتفاخات دي. تخيل العبط، واحنا نصدق بقى اللاكتوز اللي هو السكر الثنائي العبيط ده، اللي اقل بكتيريا في اقل علبه زبادي بشيلن في بلاستيك معفنه في ثلاجه منتهيه الصلاحيه، يبقى لاكتيك في ثانية إلا ثانية من غير ما يطلع أي غازات. وأنا بطني، أنا البني آدم يا صاحب التريليونات من الخلايا، مش عارف أحمضه؟ يا خبر أبيض. طب أنت جيت في الهيفا يا أخي، قول لي حاجة تقنعني، يعني قول لي حاجة تقنعني. ما تقوليش حساسية لاكتوز، ما تبقاش عبيط. استحالة يجي لك حساسية من السكر، أي سكر على وجه الأرض يجي لك منه حساسية. ما تبقاش عبيط يا باشا، ما حدش يضحك عليك ويقول لك سنين قال لك السكر الابيض محطوط عليه مبيضات. يعني اعمل لك ايه يعني؟ ما يبيضوه يا عم، الناس بتخدمني. الله، ما بدوبه في الميه بيدوب كله، ولا شفت مبيضات طلعت في وشي، ولا لما عملت كده جاله فوران. يابا سكر عادي يابا، بلوروه بقى، نضفوه، بيضوه، خلاص كل انت بتاع التموين المعفن، ما عنديش مشكله. اللي نفسي فيه كله، نص قصب يا عم، ولا تزعل نفسك. عايز ايه تاني يابا؟ ما اغلاش حد يضحك عليك، جروك ورا الوهم. الحق، انت بتطبخ في المونيوم، بتطبخ في نحاس، بتطبخ في فخار وازاز، حاضر يا باشا. وحط وهات التيفال، بدل التيفال سيراميك، حاضر يا باشا. طب يا باشا انا الاعراض عندي زي ما هي، لا ده خرم الاذون ملوش علاقه بالاواني. الاواني دي اللي علاقه بالتوحد. انت عندك توحد؟ تقول له لا ما عنديش توحد، يقول لك خلاص انت بقى مالكش دعوه بالاواني. الاواني والمطارق دي مش شغلتك. انت تاك وخرم الاذون هو اللي عامل لك التوحد ده. فهمت؟ انت باشا بينك وبين طبقك في عمار، انت بينك وبين طبقك في عمار، دي مشكلتك مش مشكلتي انا جيت حذرتك وخلاص. ده اللي انا عايزه، عايز حضرتك تعمله بقى. You have detected inactivity during your current life, complete the verification to continue your life. اعمل ايه يعني؟ طيب اعمل ايه؟ والله مش عارف اعمل ايه. الانزلاق الغضروفي حضرتك بتحسن مع النظام تماما، ولحضرتك العلم حضرتك من غير علاج طبيعي اصلا. يعني حضرتك تديني الفرصه بس معاكي شغل كويس وانا هتلاقيني كويس. يعني حضرتك تديني فرصه. انت ليه لابس نظاره؟ عشان اشوفك. هكون لابس نظاره ليه؟ نظاره قرايه. بص حضرتك، انا من زمان من وانا صغير كان عندي مشكله قصر نظر. كان المشكله ان القرنيه بتاعتي مش مستويه، وده احد المشاكل اللي بتحصل مع ناس على الاكل الغلط. قرنيه مخروطيه، قرنيه مش مستويه، قرنيه سمكها ضعيف. فالمهم ما كنتش عارف الموضوع ده لحد ما دخلت الكليه. حتى ما اعرفش ذاكرت ازاي في ثانويه عامه يعني. كنت كل اقول لامي الله يرحمه انا انا انا نظري مش كويس، يقول انت بتتدلع مش عايز تذاكر. فاهم قصدي يا باشا؟ ماشي. طب انت ماشي اعمل لك ايه بقى؟ يعني الفيريفيكيشن ده يجي امتى؟ خلاص اوكي تمام. فبعد كده انا في 2010 عملت ليزك، فلعبت اصلا في قرنيتي خلاص. لقيت ياض مشرط، هو الليزك ده مشرط، مشرط ليزر. فبناء عليه خلاص دلوقتي انا مهما عملت في ضعف في قرنيتي خلاص، فمش هعرف اعمل حاجه تاني. يعني اقصى ما يمكن اسعاده ده اللي انا فيه. حضرتك فهمت؟ بلبس نظاره للقراءه فده كويس، لكن المشي الحمد لله الدنيا تمام يعني. ذاتس ات يعني. عشان كده اللي بيجي لي بقرنيه مخروطيه دلوقتي بقول له لا ما تلعبش فيها لحد ما اخلص شغلي. الكراتوكونس تصلح سمك القرنيه بيختلف حركة كل جسمك بيختلف. بص انت لو اشتغلت معايا 4 سنين بما يرضي الله كل جسمك يتغير ما عدا خلايا مخك. عشان كده اللي بيتولد حمار بيعيش حمار ويموت حمار. وتلاقيه ثابت على الرأي ما بيغيرش رأيه فاهم، لكن كل جسمه يتجدد عادي، عضلاته بخلايا القلب بخلايا الأمعاء بغشاء الأعصاب سواء طرفية ولا مركزية، خلايا الشبكية خلايا الكلى كل ده باشا بيتجدد، خلايا الرئة. فانت يا باشا تتجدد كلك في 4 سنين تتجدد كلك، انت جسمك عنده هذه القدرة بس انت تديله فرصة، يعني تديله فرصة. هو رمضان ليه جاي 30 يوم ورا بعض؟ ما جاش يعني ربنا كان ممكن يخليه مثلا 3 ايام في كل شهر او يومين في كل شهر مثلا، لا هو 30 يوم عشان هو انت جسمك محتاج يريسيت، فانت بتدوس على الزرار فترة عشان جسمك يبدأ يتعافى، فانت ده الصيام. ووصاك بعد كده بالاكثار منه، قالك انا اجزي به يعني كل العبادات ما عدا ده، الصيام ما بيترد لازم يتعوضوا ايام. سني كام سنة؟ بص انا في شهر 3 اللي جاي يتم 45، 2025 ابقى 45، 2025. لا هو بص حضرتك، هو واحد بص مخه، بص مش بقول لك اللي مخه تخين بيفضل مخه تخين، بص له ليه؟ يعني انا بتنصح بالنظام لان ده اسلوب الاكل الصح، لكن لو عايز اظبط شكل الجسم اعتمد على السعرات؟ لا طبعا، هو مفيش علاقه بالسعرات في الموضوع. حضرتك فاهمني ولا لا؟ يعني انا ماليش علاقه بالموضوع نهائي بتاع السعرات العبط ده، انت حضرتك على النظام بتاعي لو كلت ايه مش هتتخن، بس النظام اللي يصلح الجسم وصحته استحاله يبوظ شكله من بره. فاهم قصدي ولا لا؟ يعني النظام اللي هيصلح تحت عينيك وشكل جلدك ويصلح الكبد الدهني ويوقف تساقط الشعر ويصلح الغضاريف ويقوي العظم، استحاله يا ابني يطلع لك كرش. وانت مخك تخين ليه؟ مش بقول لك مخك تخين، انت استحاله تمشي على النظام يا ابني. فهمت يا ابني ولا لا؟ انت استحاله تمشي على النظام. يعني النظام اللي يصلح هرموناتك استحاله يبوظ شكل جسمك يا ابني، شكل جسمك لازم يتظبط. ممكن شكل يدي اكبر في اللايفات فعلا، فاهم؟ انا صغير برضك، يس انا صغير برضك، يس. اللايفات يا حبيبي برضو باصل الاضاءه والجو ده مش لطيف، لكن انا لا، انا عايز واحد 45 ويطلع لي يقول لي انا 45، يكون شكلي فاهم، ما يكونش بكرش. انت شفت فين عشان تقولي شكلك اكبر؟ بس ماشي عامه، يعني الكومنت مقبول بس انت يعني منافسي سيكا برضك. والله انت منافس الاول. هو فعلا مقاومه الانسولين لازم يمنع السكر؟ يا بنتي انا بقالي ساعه بتكلم بقول لك السكر ده جزيء لا يمكن الاستغناء عنه اطلاقا اطلاقا تحت اي ظرف من الظروف اطلاقا، فاهم يا ابني؟ اطلاقا ما ينفعش تحت اي ظرف من الظروف السكر يتوصف باي حاجه غير ان هو اهم جزيء في الكون، الجزيء الذهبي، الجزيء الذي لا يمكن الاستغناء عنه ولا ربع سنتي ولا ربع ثانيه ولا فسوه. السكر استحاله يا ستي سيبك بقى، بلا اصغر بجد بلا اصغر بتاع ده، هو الولا بس من نفس هذا الاقرع، انه الاقرع يس من نفس قوي يا تامر والله، ده ما بشوفش اخر فوتو سيشن بس هو من نفس، بس انا ما بزعلش من نفس، انا دي اصل تطلع من الرجاله تبقى حلوه، يعني مثل دكتور من نفس نبقى حلوه. ايوه ما فيش حاجه اسمها طب الدواء يا باشا، المعالج هنا يلجا للدواء يبقى فيه حاجه جوه انا هحط لها ترياء انتي دوت، فاهم؟ يعني ملدوغ من عقرب، في سم بيسري في دمه فاديله انتي دو، فاهم؟ لا في واحد واخد طعنه فاهم، فانا دلوقتي اديله حاجه عشان خاطر اطهر ده، فده شغل ماشي، ده شغل طب بقى شغل علاج. لكن انت حضرتك عايز بقى واحد بيكح اشرب جوافه يا ابني، استنى بس صبرك بالله، اشرب ورق جوافه ليه؟ هي الكحه سببها ايه؟ يعني قبل ما تشربني ورق جوافه مش عارف تشوف الكحه دي سببها ايه؟ يقول لك ده بص لو البلغم اصفر يبقى بكتيريا، ادي له بقى مضاد حيوي، لو اصفر او اخضر مفيش حاجه اسمها باشا مصادر طبيعيه للسكر مش هتعرف تطلعها. بص واحد يقول لك ايه المصادر الطبيعيه للسكر في من اول الخليقه، انت كنت موجود يا واد يا شريف، انت كنت اول الخليقه يا ولا. اذا كان ربنا قال لك تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني ربنا عارف ان انت هتعرف تستخلص السكر، واستخلاص السكر من بدء الخليقه من ايام الفراعين، فاهم قصدي ولا لا؟ بردك 45 ده في 45 لما هنا. لا انا برج الحمل 24 مارس. في واحد احمد مصطفى بيقول له قول لي تجربتك بليز واعمل له كده. تجربته ايه؟ مفيش حاجه. ايه تجربه؟ انت ليه مصعب الموضوع؟ يعني ليه كل واحد باصص لي مدلدل رجليه في الميه وعمال يبص عليها ساعه ولا ما تنزل يا ابني؟ هو انا حاططك تحت سن ما تتنايل انزل. احكي لي تجربتك. ايه اللي احكي لي تجربتك؟ احكي لك تجربتي ليه؟ ما تسيبه بقى بتجربته، خش انت بتجربتك انت ولا انت صغير. يا واد انت يا واد يا مشمش يا واد يا مش شريف خش تجربتك انت يا بابا. ما تقولوش تلمي بليز. افرض هو ما قالكش بليز هتعمل ايه بقى؟ هيبقى شكلك وحش برضك. والله هيبقى شكلك وحش برضك. برضك. يا جماعه مفيش حاجه اسمها لاكتوز انتولرنس. مريم عبد الحكيم بتقولي لازم اجي لحضرتك في اجازه نص السنه. للاسف انا بشتغل في اجازه نص السنه، يعني الناس كلها بتاجز في نص السنه، انا بشتغل بعمل دروس تقويه في نص السنه للولاد. فما للاسف بقى اجلنا في اجازه اخر السنه بقى خالص، بنقعد صيع كلنا، انا وهم نقعد لما بنقعد صيع مع بعض. تعمل في الناتشي. الصوت خلص؟ الصوت هنا خلص؟ الصوت قطع على الـ على الـ التيك توك؟ خلاص انا اسف انا كده هقفل اصلا. انا كده هقفل. عشان انا ارهقته الساعه بقت 3 الصبح، وبعدين انا دلوقتي بخاف من الكماين. انت خلي حضرتك انا رايح يوم الخميس مسافر اسكندريه. وقفوني في الكمين. يوقفوني فين؟ هشوف الحركة التوست في المغرب. حاضر والله حاضر. انا هشوفهولك. حاضر هشوفك الاسم عندي. حاضر. يوقفوني قبل البوابات يقول لي وريني الرخص. فوريته الرخص قال لي بعد اذنك اركن على جنب. وقاموا لمين الكمين. والله العظيم يا استاذ احمد لموا الكمين. ماشي. تخيل بقى بيقول لي ايه حضرتك لازم تروح تعمل فحص دلوقتي. حطينا فحص ايه؟ يقول لي حضرتك بس ايه تطلع معانا على الاداره العامه عشان تفحص. قلت له افحص؟ قلت له يا عم الدنيا هتمطر دلوقتي ممكن الحق بس اروح مش قادر انا رايح لسه ورايا مشوار وبتاع. قال لي لا. قلت له طب خلاص اسحب الرخصه. قال لي لا ده الرخصه بقالها سنتين. والله العظيم قلت له الرخصه بقالها سنتين. قلت له بقالها سنتين معلش كنت مسافر. قلت له معلش كنت مسافر. قال لي لا ما هو حضرتك كده بقى انا هضطر. قلت له هتضطر ايه؟ قلت له اعمل اي حاجه لكن والله قلت له لكن بص اعمل اي حاجه لكن انا موضوع افحص ده حصل. المهم اتكلم بقى الناس فاهم يابا؟ الناس كلها بقى يوم الجمعه الناس كلها مشغوله فاهم؟ المهم يعني بعد كده الصراحه ناس عاوده تتصل بيا حبايبي فاهم؟ قال وقات بقى وحكم دارات وبتاع. انا عملت بقى قرد يا نهار اسود افحص دلوقتي يوم الجمعه بعد الصلاه. طب انا هروح امتى؟ هيفحصوا العربيه يا تامر معرفش هيفحصوها ليه. يعني سابوا البلد فاهم؟ سابوا البلد وسابوا الليله وسابوا البتاع وجايين يقول لك ايه اقول لك لم الكمين. بص بعد انا ما استلموني خلاص هم عملوا كده قضيه فاهم؟ يعني الداخليه عايزه فلوس فاهم؟ اخيرا لقينا حاجه هنتسلى بقى فاهم؟ قلت له لا يا باشا. قلت له معلش حضرتك هتسيبني شويه هعمل كام تليفون عشان انا برضه مش هروح المشوار اللي انت هتبعتني فيه ده. فاهم؟ صوت زي جورج وسوف الله يمسيك بالخير والله. ماشي؟ لا يا عم ده ظابط ما كانش فيه شكل ده فاهم؟ قلت له يا عم ما يهديك يرضيك. المهم بقى عقبال جاب لي ونش. قلت له انت هتطلعني بالعربيه على الونش؟ قلت له طب ليه؟ طب انا امشي خلي الونش يمشي وانا امشي وراه. عقبال ما وصلت بقى كان الناس يعني ايه وصلوا للكبار بتوعه بقى فاهم ازاي؟ فاول ما لفيت قال لي بقى رجع بيديه اقسم بالله بيديني الرخص لو بيديني عيل من عياله ما هيزعل كده ورب الكعبه ورب الكعبه بيديني الرخص. قلت له طب بقول لك ايه، ما تديني ورقه بقى عشان لو في حد من اصحابك قدام غلس عليا اقول له بص صاحبك الاولاني عمل كده. قال لي لا ماليش دعوه، يبقى اكلم بقى اللي انت كلمته. طب انا قلت لك بالاول هكلم حد، يعني انت مش انا قلت لك بالاول انا هكلم حد، يعني انا صغير ما انا هكلم حد يعني. وكأن خلاص بقى يعني البلد قفلت على رخصه منتهيه، ما تنتهي الرخصه من سنتين. انت زعلان ليه يعني؟ يعني انت زعلان ليه؟ رخصه منتهيه من سنتين. هو نفس عليا برضه شويه فاهم؟ حتى الناس لما كلموني قالوا لي يعني انت رخصه منتهيه؟ قلت له يا عم انا عليا 15,000 جنيه مخالفات، مستخسر بصراحه اروح ادفع الصراحه يعني. موضوع ما حاسس في نفسيتي، فاهم قصدي؟ بيبقى واحد عليا مخالفات 15,000، ليه ده؟ لا ده لو ثلاجه، لو ثلاجه مش هتبقى 15,000، فاهم قصدي؟ فالموضوع ما حاسس في نفسيتي فاهم يعني، فمش عارف بقى انا يا هم والله. اداني الرخص وقال ايه طريق السلامه، بس قصرت انا وهو بصينا في عينين بعض، وكانت لحظه يعني كانت لحظه تاثر كبيره قوي. انا لحد دلوقتي متاثر، بس ومن ساعتها جاي متاثر والله. يعني انا النهارده جاي من السفر، يعني انا امبارح كنت رايح والنهارده رجعت. يلا الحمد لله. من نفسنا بقى يا استاذنا ما بتيجي بقى، ما انتش عارف بتاع اخوات يوسف نفسنا عليه عادي بتحصل يعني. على كل حال انا مبسوط ان انا قابلتكم النهارده وقعدنا مع بعض شويه، كان بقالي كتير ما شفتكوش وحشتوني. الكتاب ادعوا لي ان شاء الله ربنا ييسر، وادعوا للناس كلها اللي قايمه بالواجب، ادعوا لعلاء وادعوا لتامر الباز، ادعوا الناس الحلوه دي. وهرم في الغدة النخامية 1 سنتيمتر ينفع مع النظام، ان شاء الله يكون 10 سنتيمتر يا عزة ينفع مع النظام، وهنرجعه تاني سليم ان شاء الله. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. الم العظم في الشتاء النظام يا قلبي، بطلي بس البرتقاني والاستفندي ماشي، اترك الضابط في حاله. انا سبته يا ابني، انا كنت عايز امشي والله، هو اللي قفش فيا يعني، هو قفش عايزين نقعد بقى يعني. قلت له انا عملت كل حاجه مع حضرتك وانت مش عايز تسمع كلامي في اي حاجه. قلت له لا يا باشا، في لسه حل انت ما اقتنعتش بيه. قال لي، قلت له اخد الرخص وامشي. قال لي لا مش هينفع. ايوه الوقت الكاميرات بتصور. اه ما انا عارف بتصور، بس انت تخيل حضرتك انت لو في حد جاله 15,000 جنيه مخالفات ليه؟ يعني ليه؟ لو انا ماشي ببازوكا ده، لو انا يهودي مش هيصور لي كل الصور دي يا ابني. يعني لو انا يهودي، يهودي شوف مش هيعملوا معايا كده. في ايه يا ابني ده؟ في ايه؟ ده انا مواطن مصري شريف، انا مواطن مصري شريف حضرتك فاهمني؟ ازاي حضرتك وانا مواطن مصري شريف تعمل معايا كده؟ وطني، انا وطني، مش شايفني وطني ازاي؟ وطني اهو، وطني، انا وطني. بص حتى اهو معايا اهو، انا وطني اهو. فارجوك، ارجوك بكل ده، كل الوطنيه اللي انا فيها دي، وحاطط يا عم نسر وعلم مصر على، اعمل ايه تاني في الوطنيه؟ وكاتب البطاقه مصري، تخيل ان كاتب بطاقتي كمان مصري، اعمل ايه تاني؟ وهو بقى اول ما قلت له حضرتك انا دكتور فما يصحش، فهو سمع دكتور وما يصحش، قال لك ايه ده؟ دكتور وما يصحش، هو في ايه؟ هو انا كمان هيبقى مش كفايه واقف في الكمين في عز البرد، كمان هيعملوا فيا كده؟ فاهم ازاي؟ ويقول لي دكتور؟ لا 15,000 جنيه والله تامر معظمهم في القاهرة، ده معظمهم في الشارع ده، في شارع النزهة، مش عارف ده أنا لو عملوا لي اشتراك، ده هم عاملين لي تقريبا مينيمم تشارج، يعني بيدفعوني يوميا كده على الله في رقم هم حاطين لي، يعني لو عديت مننا مرتين نجيبك على طول نسجلك فاهم؟ فمشكلة ده بقى أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف الموضوع بقى مستفز. هضطر أسيب العربية بقى وأمشي شكرا يا نانو، وامشي بقى باوبر اكس. معانا الحصى بدون بذر المطحونه ليه؟ والله بقى بص المره الجايه نجيب مترجم عشان خاطر الحاجات دي. مواطن مصري بيعمل مخالفات مصريه لازم تدفع ليه؟ ليه؟ ليه؟ والنبي يا جماعه الله يخليكم، في ناس بتبقى لطيفه يعني هو بينصحك بيقول لك بلاش الكلام ده خلينا في الطب مالكش فيه ما تتفرجش اصلا انا هتكلم في الكلام ده بس بعد كده فاهم قصدي ما تسالش يعني تلاقي واحد كاتب بيقول لك ايه انا شايف تكتب بدل انتصارات انجازات يا عم انا حر ولا صفحه ايه بكتب عندك انت كده يقول لك اصل العلل بين الحق والدجل يقول لك نخليها بدل موروث انت يا بقى انا مش باخد راي حضرتك على فكره خالص يعني انا بقول لك انا هعمل كذا موافق رحب مش موافق شد بلاستر خالص مش عايز من حضرتك راي خالص فاهم قصدي والا لو انا باخد براي حد ما كانش عليها 15000 جنيه مخالفات يا ابني فاهم قصدي ولا لا والله مخالفات بص كبر النزهه المخالفات بس لو عديتي مخالفه على طول تقريبا عاملينها لو سايبه الدريكسيون لو ماسكه كوبايه عصير او مش عارف ايه بس اشكركم واتمنى ما اكونش ازعجتكم واشوفكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه انا ليا استشاره عندك يا دكتور انا دافع كشف مين اللي قالت لك كده وبتضحك ده ناس يا اخي غريبه قوي الناس دي روحي يا بنتي روحي يا هبه اسمك ايه اتكلي يلا يا بنتي الطيبات لكل الامراض يا باشا لو انت عايز رد رد سهل وسهل صباح الخير